بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وممن نقل الإجماع على حجية أخبار الآحاد السيد الجليل رضي الدين بن طاووس، حيث قال في جملة كلام له يطعن فيه على السيد قدس سره. كان الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماعات. انتهينا من البحث في الإجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة على حجية خبر الواحد من الأصحاب، خبر الواحد المجرد عن كل قرينة قطعية تفيد القطع بالصدور. ثم بحثنا في مسألة التعارض القائم بين الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى على عدم حجية أخبار الآحاد المجردة عن القرينة، والإجماع الذي ادعاه الشيخ في الغدة على حجية أخبار الآحاد المجردة عن القرينة. بعد ذلك شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يتعرض لجملة من الأعلام الذين جاء في كلماتهم دعوة الإجماع على حجية خبر الواحد. هناك بحث مهم بين الأصوليين ولعل الشيخ لم يتعرض له أيضا في الأبحاث السابقة، وهو أن الإجماع المدعى في كلمات الفقهاء إلى أي زمن يستطيع أن يكون كاشفا عن القول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الإجماع إلى أي زمن يستطيع أن يكون كاشفا عن قول المعصوم؟ الإجماع الذي يدعيه مثل السيد المرتضى قد يقول قائل أنه يمكن أن يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الإجماع الذي يدعيه مثل شيخ الطائفة وهو في طبقة متأخرة عن السيد المرتضى يمكن أن يقال بأنه أيضا كاشف عن قول المعصوم. أما بعد طبقة السيد المرتضى وشيخ الطائفة، لو ادعى مدع الإجماع فهل يمكن أن نقول أن هذا الإجماع إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم أو لا يمكننا ذلك؟ لأنكم تعلمون نحن قلنا أو أثبتنا حجية الإجماع، وأثبتنا الحجية للإجماع عن طريق كشفه عن قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التعبير عن قول المعصوم لعله فيه مسامحة، التعبير أن الإجماع كاشف عن الحجة أعم من أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا، ولعل حجية الإجماع من باب أنه كاشف عن تقرير المعصوم لظاهرة لسيرة متشرعية خاصة كما تقدم البحث عنه في الأبحاث السابقة. خب، إلى أي زمن يمكن أن يقبل دعوى الإجماع؟ مثلا العلامة لو ادعى الإجماع، هذا الإجماع هم يمكن أن يكون كاشفا عن الحجة؟ الشهيد لو ادعى الإجماع هل يمكن أن يكون كاشفا؟ المجلسي لو ادعى الإجماع هل يمكن أن يكون كاشفا؟ بعد المجلسي الذي هو بعد قريب من عهد قرنين أو ثلاثة ادعى الإجماع هل يمكن أن يكون كاشفا؟ أو بعد يكون إجماعا حدسيا واضحا، يعني إجماعا اجتهاديا، يعني بحسب تتبع هذا المجتمع مجتهد حصل لهذا المجتهد إجماع أو ادعى الإجماع في المسألة. هذا البحث مع الأسف الشديد أن الفقهاء أو أن الأصوليين لم يتعرضوا له. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول أن الإجماع التعبدي الذي يمكن أن يكون كاشفا عن قول المعصوم هو الإجماع المدعى من الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية، يعني إلى زمن السيد المرتضى وإلى زمن شيخ الطائفة. أما بعد ذلك بعد لا يمكن قبول مثل هذه الإجماعات. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله في مقام التأييد للإجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة في العدة على حجية خبر الواحد يحاول أن يذكر جملة من الإجماعات التي جاءت في كلمات المتأخرين من الأصوليين والفقهاء وادعوا فيها حجية خبر الواحد، الإجماع على حجية خبر الآحاد المجرد عن القرينة. منها ما ذكره ابن طاووس حيث قال في جملة كلام له لابن طاووس يطعن فيه على ما ذكره السيد المرتضى. قال: ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشتبه عليه، أي على السيد المرتضى، أن الشيعة تعمل بأخبار الآحاد. هسه هذه همت هالعبارة همت هو عبارة قوية، لأنه من أين له أن لا يشتبه؟ لأن الذين كانوا في زمان السيد المرتضى وجدهم عملوا بالأخبار، عملوا بطائفة من الأخبار وطرحوا طائفة من الأخبار. أما أنهم لماذا عملوا بهذه الطائفة ولماذا تركوا تلك الطائفة، المفروض أن هذه المسألة لم تكن معنونة في كتبهم حتى يعلم منه أنهم يعملون بقبر الآحاد أو خبر الواحد المجرد عن القرينة. نعم في زمانك، يعني في زمان ابن طاووس، قد يقال أنه كيف خفي على من هو معاصر على ابن طاووس لابن طاووس أن يدعي أنه خفي عليه أن الشيعة تعمل؟ لا يمكن أن يخفى على السيد المرتضى في ذلك الزمان أن العمل منشأه هذا أو أن العمل منشأه ذاك. نعم من خلال القرائن نحن نستطيع أن نقول أن الشيعة عملت بأخبار الآحاد من باب أنه خبر الواحد المجرد عن القرينة، لا من باب أنه الخبر المقرون بالقرينة القطعية. على أي الأحوال بعض الأحيان هذه واقعا فد مشكلة فقهية عندنا، أن الفقيه يجي الآن يحاسب نفسه، يحاسب ما يوجد عنده من القرائن، ثم يحاسب من فقيها قبل 1000 سنة أنه كيف اشتبه عليه هذا الأمر. يعني يرى إلى وضوح، ينظر إلى وضوح المسألة عنده فيقيس ذلك العالم الذي كان قبل 1000 سنة، يقول كيف اشتبه عليه، من قبيل ماذا؟ من قبيل سهو النبي. ولان الآن قضية مسألة سهو النبي صارت من الأمور المرفوضة قطعا في المذهب الإمامي، لأنه لا قائل عندها من لا قائل من الإمامية في العصور المتأخرة بأن النبي أو المعصوم يسهو. لكن هذه المسألة لم تكن بهذا المقدار من الوضوح في زمن العصر الأول من الفقهاء أو في زمن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا لو كانت عصمة الأئمة واضحة بهذا المقدار من الوضوح، تلك الاعتراضات التي صدرت على الإمام الحسن من خيرة أصحابه كيف يمكن توجيهها؟ آخر عندما يدخل عليه خيرة أصحابه وممن لا نشك في دينهم وعدالتهم وولائهم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويذكرون تلك العبارات التي لا تنسجم مع مراجع الطائفة، فضلا أن ينسجم مع ولي الله الأعظم مع المعصوم، وكانت تصدر في حق الإمام الحسن من هؤلاء. هذا معناه أن مسألة العصمة لم تكن بهذا المقدار من الوضوح التي هي موجودة في زماننا هذا. على أي الأحوال، ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشتبه عليه أن الشيعة تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية. طبعا مراد من الأمور الشرعية يعني الأمور الفرعية، وإلا الأصول أيضا أمور شرعية. إذا كان مراد من الأمور الشرعية يعني ما يستفاد من الكتاب والسنة، خب يشمل الأصول والفروع معا، لأنه الأصول أيضا تستفاد من الأصول من الكتاب والسنة. لابد أن نقول مرادهم من الأمور الشرعية يعني الأمور الفرعية الفقهية. ومن اطلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار، شوفوا في كلتا هاتين القرينتين، أنا فقط بنحو الإجمال هذا بنحو الحاجية أذكر، وإلا هو يبحث أكو في هذه الكلمات، في كلتا هاتين القرينتين يمكن التأمل. قال ومن اطلع على التواريخ والأخبار، كثير من التواريخ والأخبار التي وصلت إليك يا ابن طاووس لم تكن بيد السيد المرتضى، طباع لعله في ذاك الزمان ماكو وفي زمانك أيضا ماكو، ولكن كثير من الأصول التي ضاعت قد وصلت إليك لعله، كثير من القرائن التي لم تكن في زمان السيد المرتضى قد وصلت إليك. لا يمكن أن تقيس نفسك الآن بعصر السيد المرتضى هذا أولا، وعمل ذوي الاعتبار. فالسيد المرتضى يقول هذا العمل ماذا؟ مجمل ملتبس، لا نعلم أنه عملوا به من باب احتفاظ بالقرينة القطعية أو من باب أنه مجرد عن القرينة كما سيأتي منه بعد ذلك. ومن اطلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار وجد المسلمين والمرتضى، يعني ونفس السيد المرتضى، وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين. وبعد هذه هم فيه غمز بعد السيد المرتضى، بغير شبهة عند العارفين، فمن حصلت عنده شبهة بعد ماذا؟ ليس من العارفين بعد. كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب العدة وغير محمد بن الحسن الطوسي. ولعل من هذه العبارة من الشيخ من ابن طاووس يتضح بأن دعوة الإجماع على خبر الواحد لم تكن فقط في كلمات شيخ الطائفة، وإنما في كلمات غير شيخ الطائفة أيضا كان هناك ادعاء للإجماع على حجية خبر الواحد. من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغير أخبار الشيعة من المصنفين والمؤلفين. انتهى كلام ابن طاووس. وفيه أي في هذا الكلام دلالة على أن غير الشيخ من العلماء أيضا بقرينة وغيره، ذكر محمد وغير محمد بقرين أيضا ادعى الإجماع على عمل الشيعة بأخبار الآحاد، هذا قوله. وممن نقل الإجماع أيضا العلامة الحلي رحمه الله في النهاية، حيث قال إن الإخباريين منهم، أي من الشيعة الإمامية، إن الإخباريين منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد. فإذا نظرت إلى الإخباريين والمقلدة فهم يعملون بأخبار الآحاد مطلقا أصولا وفروعا، وإذا نظرت إلى الأصوليين منهم فهم يعملون بأخبار الآحاد في الفروع دون الأصول. إذن هذا معنى أن الشيعة متفقون قولا واحدا على حجية خبر الواحد في الفروع لا أقل، لأن الإخباريين منهم في الأصول وفي الفروع، والأصوليين منهم في الفروع فقط. إذن في الفروع يكون هناك اتفاق في القول. قال إن الإخباريين منهم لم يعملوا في أصول الدين وفروعه إلا على لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد. والأصوليين من الشيعة كأبي جعفر الطوسي عمل بتلك الأخبار ولم ينكره سوى المرتضى وأتباع المرتضى، لعله إشارة إلى ابن إدريس الحلي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. وتقدم أيضا ولم ينكره سوى المرتضى وأتباع المرتضى لشبهة حصلت لهم. هسه ما هي تلك الشبهة؟ بيانه إن شاء الله يأتي في آخر هذه الصفحة. وممن ادعى الإجماع أيضا المحدث المجلسي قدس سره صاحب البحار في بعض رسائله، حيث ادعى تواتر الأخبار أولا، وادعى عمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر واحد. إذن في كلمات المحدث صاحب البحار يوجد ماذا؟ أولا دعوى تواتر الأخبار على حجية خبر الواحد، وهذا إذا تذكرون نحن في بحث دليل السنة على حجية خبر الواحد قلنا بأن هذه الدعوة وإن وجدت في كلمات جملة من العلماء إلا أنه لا دليل عليها، أما التواتر اللفظي فواضح غير موجود، وأما المعنوي أيضا غير موجود. نعم يبقى التواتر الإجمالي وقلنا فيه ما فيه كما تقدم. وهنا عندما يدعي المجلسي التواتر مراده التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي، ولعل الذي جاء في كلمات المحققين كشيخ الأنصاري ومن بعده أن الدليل على حجية خبر الواحد هو السنة المتواترة، لعله منشأها أين؟ منشأها صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، حيث ادعى في بعض رسائله أن الدليل على حجية خبر الواحد هي السنة المتواترة معناه. قال وعمل الشيعة في جميع الأقصار على العمل بخبر الواحد. خب الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يصير بصدد بيان ما هو المراد من الإخباريين في كلام العلامة في النهاية عندما قال إن الإخباريين منهم، ما هو المراد من الإخباريين؟ يقول قد يكون المراد من الإخباريين هم الذين كالشيخ الصدوق وأستاذ الشيخ الصدوق وهو ابن الوليد، ويمكن أن يراد من الإخباريين هم المقلدة الذين ذكرهم شيخ الطائفة في الأبحاث السابقة، هم الذين إذا سألتهم عن الوجود الله وعن صفاته وثبوت النبي والأئمة وعصمتهم قالوا روينا كذا وكذا. فيحتمل أن مراد العلامة من الإخباريين هو الشيخ الصدوق وشيخه، ويحتمل أن المراد من الإخباريين هم المقلدة الذين ذكرهم شيخ الطائفة في العدة. ثم إن مراد العلامة قدس سره من الإخباريين يمكن أن يكون مثل الصدوق وشيخ الصدوق وهو ابن الوليد قدس سرهما، حيث أثبت السهو للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لبعض أخبار الآحاد. وزعم هذين النفرين صدوق وشيخ الصدوق، وزعم أن نفي السهو عنهم عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام أول درجة في الغلو، ونحن قد نهينا عن ذلك أن نغالي فيهم، لأن الغلو هلك فيه اثنان. فهو الكبرى من هنا أخذها، والصغرى من أين أخذها؟ من الروايات التي دلت على أنه يسهو ولو لم يتحقق السهو. إذن ماذا؟ إذن هذا يشق على الأمة. عندهم دليل، هم يقولون بأنه لو لم ننسب السهو إليهم لشق على الأمة. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يجعلوا الأئمة مثلا أعلى لهم، لأن هؤلاء لم يصدر منهم حتى السهو، والمكلف يصدر منه السهو، إذن لا يمكن أن يجعله ذلك مقتدى له على أي لحظة. وزعم أن نفي السهو عنهم عليهم السلام، وهذا معنى أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أنا وأنت بإضافة الأربعة أشبار، هذا أكثر من هذا بعد ماكو. إحنا نسو، ولا إحنا هو يسو، إحنا نسو فقط. كل ما في الأمر هسه مثلا لا ينسى مثلا، وإلا باقي الأمور جميعا مشتركون في هذه القضايا. فتفارق حقيقي أساسي جوهري بين الراعي والرعية غير موجود. ويكون إما المراد هذا، يعني يمكن أن يكون مثل الصدوق، ويمكن أن يكون ما تقدم. يعني المراد من الإخباريين إما الصدوق وشيخ الصدوق، أو المراد من الإخباريين هم المقلد الذين ذكرهم شيخ الطائفة. ويكون ما تقدم في كلام الشيخ، ويكون ما تقدم في كلام الشيخ من المقلدة الذين إذا سئلوا عن التوحيد وصفات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام قالوا روينا كذا، ورووا في ذلك الأخبار. تقدمت هذه العبارة. وقد نسب الشيخ قدس سره في هذا المقام من العدة العمل بأخبار الآحاد في أصول الدين إلى بعض غفلة أصحاب الحديث الذين قال عنهم العلامة في النهاية أن الإخباريين أولوا في أصول الدين وفروعه على أخبار الآحاد. الآن ما هي تلك الشبهة التي حصلت للسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه وأدت به إلى دعوى الإجماع على عدم حجية أخبار الآحاد المجردة عن القرينة؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى شيخ الأنصاري توجد احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن الشبهة التي حصلت لهم هي هذه، وهي أن السيد وأتباع السيد تصوروا أن هذه الأخبار المدونة في كتب الأصحاب إما متواترة وإما محفوفة بقرائن قطعية تثبت الصدور من المعصوم، ومن هنا ادعوا ماذا؟ ادعوا أنه عمل الطائفة، أو ادعوا الإجماع على عدم حجية خبر الواحد المجرد عن القرينة، لأنه هذه الأخبار إما متواترة وإما محفوفة بقرينة قطعية تثبت الصدور. وهذه الشبهة اتضح دفعها في الأبحاث السابقة، أن دعوى وجود القرائن الخاصة في كل واحدة واحدة هذه الدعوى دعوى محالة. هذه الشبهة الأولى أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهم تصوروا من السيد وأمثال السيد وأتباع السيد أن الذي قال بعدم حجية خبر الواحد أراد الإطلاق مطلق خبر الواحد، سواء جاء عن طريقنا أو جاء عن طريق المخالفين، ولم يتنبه أن الذي أطلق القول أراد ماذا؟ أراد المقيد، أراد الخاص، مو أراد العام. دفعا لماذا؟ دفعا للتستر أو لتقية أو لأي سبب آخر. إذن هؤلاء عندما رجعوا إلى كلمات أصحابنا وجدوهم أنهم أطلقوا القول في عدم حجية أخبار الآحاد، فتصوروا أن هذا الإطلاق هو المراد الجدي، فقالوا أن الطائفة لا تعمل بأخبار الآحاد مطلقا مجردة عن القرينة، سواء كانت عن طرقنا أو عن طرق المخالفين، مع أن الأمر ليس كذلك. والاحتمال الثالث الذي يمكن أن يقال أنه لعلهم عرضت لهم بعض الشبهات من قبيل الشبهات التي عرضت لابن قبه، التي أدت به إلى أن يقول أن التعبد بحجية خبر الواحد محال عقلا أصلا. فلهذا هذه الشبهة التي وردت في كلام العلامة في النهاية حيث قال لشبهة لهم حصلت لهم لعل الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث. قال ثم إنه يمكن أن يكون أو أن تكون الشبهة التي ادعى العلامة قدس سره فصول تلك الشبهة للسيد وأتباع السيد هو الاحتمال الأول، هو زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودونوها في كتبهم، ماذا؟ أن هذه الأخبار محفوفة عندهم بالقرائن، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو أن من قال من شيوخهم يعني من شيوخ السيد بعدم حجية أخبار الآحاد المجردة أراد بالأخبار ماذا؟ مطلق الأخبار، حتى الأخبار الواردة من طرق أصحابنا مع وثاقة الراوي، مع أننا قلنا فيما سبق أنهم أطلقوا وأرادوا الخاص. الاحتمال الثالث بلي هسه السيد الشيخ يفترض هذا، ولكن بعد ذلك يقول بأنه أساسا لا دليل على أنه غير السيد ذهب إلى هذا، فقط الآن بصدد الاحتمال لو حتى لو كان يوجد لعله الشيخ رحمة السيد المرتضى من هذه العبارة فهم هذا المعنى، وإلا الشيخ الطائفة فهم حق المعنى، وبعبارة واضحة لعله في كلمات المتقدمين على الشيخ وعلى السيد كان هناك دعوة على عدم حجية خبر الواحد، وهذه الدعوة لم تصل إلينا، ولكن السيد فهم منها الإطلاق والشيخ فهم ماذا منها؟ التقييد. والحق مع من؟ مع الشيخ في العدة لقراء سيأتي بيانها بعد ذلك. الاحتمال الثالث أو أن مخالفة السيد لأصحابنا في هذه المسألة لأجل شبهة حصلت له كشبهة الامتناع العقلي التي ذكرها مثلا من قبيل ابن قباء، إذن فخالف المتفق عليه بين أصحابنا وهم القائلون بحجية خبر الآحاد المجرد عن القرينة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يورد على نفسه شبهة أو إشكال ثم يجيب عن هذا الإشكال. إذا تتذكرون نحن في صفحة 77 من هذا الكتاب في صفحة 77 من هذا الكتاب قال ومن جملة الظنون الخارج عن الآخر أصالة عدم الحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. قلنا هناك على أحسن التقادير إذا ثبتت حجية الإجماع المنقول فهو ليس أكثر من خبر الواحد العادي، بعد ليس أكثر من هذا، أكثر من هذا ذكرنا هناك إن ظاهر أخبار أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر الواحد، فهو أي الإجماع المنقول عند هؤلاء القائلين كخبر صحيح عال السند. خب لقائل أن يقول شيخنا على فرض صحة ما تقوله أن الحق مع شيخ الطائفة في هذا الإجماع، خب هذا الإجماع الذي يدعيه شيخ الطائفة منقول لو محصل، خب من الواضح أنه إجماع منقول وليس بإجماع محصل، خب الإجماع المنقول حكمه حكم خبر الواحد، والفرض أن الكلام في حجية خبر الواحد فيلزم الدور، كيف تريد أن تثبت حجية خبر الواحد بما هو مساو في الحجية وفي القوة لخبر الواحد؟ ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدفع هذا الإشكال المقدر ويريد أن يقول لا، أن هذا الإجماع المنقول محفوف بقرائن قطعية تفيد لنا القاطع، فنحن نستدل بالقاطع لا أقل، نستدل بالإطمئنان على حجية خبر واحد. ومن هنا يدخل في بحث القرائن أنه هل توجد عندنا قرائن تثبت لنا حجية مثل هذا الإجماع المنقول أو لا تثبت؟ إذا تتذكرون نحن في بحث دليل السنة قلنا أن السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه أيضا قال أن دليل السنة ليست متواترة على حجية خبر الواحد، يعني السنة المتواترة ليست دالة، وإنما السنة التي هي خبر الواحد دالة على حجية خبر الواحد فيلزم الدور. قلنا ماذا فعل السيد هناك إذا تتذكرون؟ قلنا أن هذا الخبر الذي هو دال على حجية خبر الواحد، ماذا فعل السيد؟ السيد الصدر رحمة الله تعالى حاول أن يجمع قرائن يصحح به ماذا؟ هذا الخبر الواحد، بنحو أن يجعله مفيدا للقطع أو الوثوق الشخصي، ثم يستدل به على حجية خبر الواحد. كذلك نفس ما قام به السيد هناك يريد أن يقوم به الشيخ هنا. ومن هنا معنى أن السيد رحمة الله تعالى سيد الصدر تلك الطريقة مستفيدها من أين؟ من الشيخ هنا لا هنا. يعني شيخ الأنصاري أيضا مستعمل هذه الطريقة لكيفية أو لإمكان التمسك بالإجماع المنقول على حجية خبر واحد. قال ثم إن دعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد، هذا الإجماع ليس إجماعا محصلا وإنما هو إجماع منقول. فلهذا الإخوة إذا يتذكرون أنا في صفحة 146 عندما دخلنا في أصل البحث هناك أشرت إلى هذه النقطة، فما أدري ذهن الإخوة أكو أو محشين. هناك أنا أشرت في صفحة 145 قال وأما الإجماع فتقريره. أنا هناك الإخوة يتذكرون ذكرت هذا المطلب، قلت لهم أن التمسك بالإجماعات المنقولة في المقام إما من جهة تواترها أو احتفافها بالقرينة الموجبة للقاطع كما ستعرف بعد ذلك، وإلا فإن الإجماع المنقول على أحسن التقادير لا يخرج عن حجية خبر الواحد كما تقدم في صفحة 77 وأشرنا للإخوة. هذه حاشية مكتوبة عندي أنا ذاكرة في حاشية الكتاب، ونبهت الإخوة هناك على هذا المطلب، قلت بأن الاستدلال بالإجماع المنقول إنما يتم بأحد هذين الطريقين، إما أن يحصل لنا قطع بهذا الإجماع المنقول، وإما أن تجتمع عندنا قرائن تثبت هذا الإجماع المنقول. الشيخ يختار الآن الطريق الثاني وهو جمع القرائن ليثبت أن هذا الإجماع المنقول مطمئن به فيستكشف منه حجية خبر الواحد. بلي في عالم الرؤية مهم حصول القطع، القطع حجة ذاتية بأي طريقة بعد إحنا ما لا مو هذا قلنا مفيد للوثوق ذاك قطع، يعني الاطمئنان علم اليقين الذي لا يحتمل الترديد، والاطمئنان الذي هو العلم العرفي الذي عبرنا عنه فيما سبق. هاي القرائن لا تفيد يقينا، هو الشيخ يقول بعد ذلك يقول هذه ما تفيد اليقين ولكن لا اقل تفيد الاطمئنان العرفي. هو هذا المعنى من مجموعه هذه القرائن. وقعا لا يحصل الانسان بنحو انه يستطيع ان يرد الطرف الاخر، يعني يقول بانه لا يوجد مجال لاي احتمال في نفي هذا الاجماع المنقول. وأحسنتهم لعمل نفسي أو لمن حصلته هذه القرائن، يعني نحن نذكر هذه القرائن لتحقق وثوق الشخصي. هسه غير يم لعله يطلع على هذه القرائن أيضا قد يحصل له وثوق شخصي وقد لا يحصل، فإن حصل فهو حجة وإن لم يحصل فهذا الإجماع المنقول لا قيمة له. فلهذا قال ثم إن دعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد وإن لم نطلع عليها صريحة في كلام غير الشيخ وابن طاووس والعلامة المجلسي قدست أسرارهم. هسه الإخوة إذا يريدون المزيد هذه أوثق الوسائل يشير إلى بعض الكلمات الأخرى التي أيضا ادعي فيها الإجماع على حجية قبر الواحد بإضافة ما ادعاه الشيخ الأنصاري، إلا أن هذه الدعوة من هنا يريد أن يبدأ الشيخ بالجواب، يقول فإن قلت أن هذا الإجماع إجماع منقول وإجماع المنقول ليس بحجة، يقول لا، هذا الإجماع المنقول عليه قرائن تثبت صحته، يحصل من هذه القرائن الوثوق. إلا أن هذه الدعوة وهي دعوة الإجماع من هؤلاء الأعلام مقرونة بقرائن تدل على صحة هذه الدعوة وصدقها، فليس هو استدلال بالإجماع المنقول الذي في قوة خبر الواحد، بل هو كأنه استدلال ماذا؟ استدلال بالإجماع المنقول المحفوف بالقرينة التي تفيد الوثوق، يكون من قبيل الاستدلال بالخبر المحفوف بالقرينة على حجية خبر الواحد. مقرونة بقرائن تدل على صحة تلك الدعوة وصدقها، إذن فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة، ويدخل في ماذا؟ في الخبر الواحد المحفوف بالقرينة. وبهذا الاعتبار، يعني المحفوف بالقرينة، يتمسك بهذه الدعوة على حجية الأخبار لا بالإجماع المنقول بما هو إجماع المنقول. لوجود هذه القرائن نحن نقبل هذا الإجماع على حجية خبر الواحد. أحسنتم، بل بعد وقينا بعد، احنا الآن لا نريد أن نستدل بالإجماع المنقول بما هو إجماع المنقول على حجية خبر الواحد، وإلا مصادر على المطلوب واضحة. ثم هنا السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هذه كلها واقعا توصل دقة الشيخ هنا لقائلا أن يقول: شيخنا، كيف تدعي وجود هذا الإجماع المنقول مع مخالفة مثل السيد لمثل هذا الإجماع؟ آخر مرة المخالف فد واحد لا أثر له في الحوزات العلمية، بعيد عن مركز الحوزات العلمية. خب نقول بأنه هذا لعله لم يطلع على الأقوال، لم يرى كلمات الفقهاء، لم يطلع على رأي أصحاب المذهب في الطائفة ونحو ذلك. أما الذي هو قطب في هذه الطائفة وعلم من أعلام هذه الطائفة، بل هو سيد الطائفة، كيف يمكن أن يدعى هذا الإجماع المنقول مع مخالفة مثل السيد المرتضى؟ هذه مسألة غير مهمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه وإن حاول في الأبحاث السابقة أن يجمع بين هذا التدافع القائم بين إجماع السيد وإجماع الشيخ، ولكنه في النتيجة حمل، يقول أنه لا نقبل لا الحمل الأول ولا الحمل الثاني ولا الحمل الثالث، الوجوه الثلاثة التي تقدمت ووجوه أخرى جميعا لا نقبلها، يبقى هذا التدافع قائم، ومن هنا لا يمكن لا الاعتماد على حجية إجماع السيد ولا إجماع الشيخ، لأنه يقع التعارض والتساقط وينتهي من قبيل خبران متعارضان يتعارضان ويتساقطان. أنتم في الخبرين المتعارضين ماذا تقولون؟ خب واحدة من الأقوال في الخبرين المتعارضين ماذا؟ أنهما تتساقطان. خب هنا إجماع منقول من السيد على عدم الحجية، وإجماع منقول من الشيخ على الحجية، وهما بحكم خبرين متعارضين تعارضا وتساقطا، فلا يمكن لا الاستدلال بإجماع المنقول للشيخ ولا الاستدلال بإجماع المنقول للسيد على عدم الحجية. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن السيد أيضا ليس مخالفا، وإنما هو مخالفته لا تؤثر على هذا الإجماع الذي ادعاه الشيخ على حجية خبر الواحد. تفضلوا. يعني ترجيحها، يعني مقولون في مقام الترجيح، يعني احنا نشوف بأنه في مقام تعارض هذين الإجماعين هل توجد عندنا مرجحات أو لا توجد عندنا مرجحات. إذا استطعنا أن نجعل إجماع الشيخ محفوفا بقرينة قطعية توجب الوثوق، عند ذلك تكون التعارض من التعارض بين الحجة واللا حجة. ولكنه هذه القرائن هل يمكن إثباتها أو لا يمكن؟ نعم، إذا استطعنا أن نقول أن هذه القرائن تفيد القطع أو تفيد ماذا؟ تفيد الوثوق الشخصي، عند ذلك بعد لا قيمة لإجماع السيد، وهذا ما يفعله الشيخ. فلهذا بعد ذلك يقول: لعدم ثبوته إلا من قبله وكفى بذلك موهنا. هذا الكلام فقط جاءنا من السيد المرتضى، أما ما ادعاه الشيخ فهناك قرائن كثيرة تثبت أنه ليس هو مدعاه فقط، بل هو مدعى الطائفة. فلهذا يقدم كلام الشيخ على كلام السيد، أحد وجوه التقديم هو هذا الوجه يصيره. قال: بل السيد قدس سره. بيانه أنه ليس، كيف أن السيد ليس مختلفا، ليس معارضا لهذا الإجماع، وليس نفيه لحجية خبر الواحد مؤثرا وقادحا في الإجماع الذي يدعيه الشيخ. هذا شيخ الأنصاري يقول أن مدعى السيد بحسب الحقيقة يرجع إلى مدعيين بحسب التحليل. المدعى الأول أن السيد يصرح بأنه أن الطائفة عملت بأخبار الأحاد المجردة عن القرينة، الدعوة الأولى. الدعوة الثانية: يدعي السيد أنه وإن كان الطائفة عملت بأخبار الأحاد ولكن العمل مجمل، وحيث نحن يوجد عندنا دليل من الخارج يقول لا يجوز العمل بخبر الواحد المجرد لأنه كالقياس، إذا نقول هذا العمل نؤوله على ماذا؟ على الوجه الآخر، وأنه وهو أنهم عملوا بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية. أحسنتم. ومن هنا يقول أن السيد المرتضى يقبل أن الطائفة كانت تعمل بأخبار الآحاد، ولكنه بتعبير العلامة حصلت له شبهة من الخارج، هذه الشبهة لا دليل عليها، فنحن نقبل دعواه الأولى ولا دليل على قبول الدعوة الثانية، وهذا قبوله الدعوة وهذا معناه أن السيد المرتضى أيضا ليس مخالفا لهذا الإجماع. نعم يكون مخالفا لهذا الإجماع إذا تمت دعواه الثانية ودون إثباتها خرق القدر. فإذا هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا أن السيد المرتضى ليس مخالفا لهذا الإجماع، وإنما كان يتوهم أنه يوجد عندنا دليل من الخارج أنه لا يجوز العمل بخبر واحد ولا دليل على ما ادعاه ثانيا. قال بل السيد قدس سره قد اعترف في بعض كلامه المحكي كما يظهر منه أي من السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد يعني المجردة، إلا أنه يدعي هذه الدعوة الثانية، إلا أنه يدعي أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة، يقول هذه الدعوة لا دليل عليها. ما هو الدليل على أنهم من المعلوم أنهم لا يعملون بالأخبار المجردة؟ ما هو الدليل؟ كعدم عملهم بالقياس، يقيس عملهم بالأخبار المجردة على القرينة بالعمل بالقياس، إذن فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة. إذن السيد المرتضى ماذا يدعي؟ قرينة من الخارج يدعي، نقول هذا العمل لا بد أن نوجهه بهذا التوجيه، لا بذات التوجيه، وتلك القرينة من الخارج غير سامتين. قال في الموصليات على ما حكي عنه في محكي السرائر إن قيل أليس شيوخ هذه الطائفة عولوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوا تلك الأخبار وجعلوها العمدة والحجة في الأحكام، حتى والشاهد على ذلك حتى رووا هؤلاء الأصحاب أو الطائفة حتى رووا عن أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يجيء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح. يعني ماذا؟ يعني أخبار آحاد متعارضة، أن يؤخذ منه أي من هذا الذي يجيء يعود على فيما يجيء، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة، تلك الروايات التي جعلت الترجيح ماذا؟ فيما خالف العامة. هسه من هنا إنسان يفهم أن السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه من كان يتكلم مع أدب عال جدا حتى لا يجرح ماذا؟ العامة. شوفوا لا يعبر يقول بأنه خذ بما خالف العامة، يقول هو أبعد من قول العامة، فكأنه يوجد عندنا أقرب وأبعد، فأنت خذ بالأبعد من قول العامة مو بالأقرب من قول العامة، مع أن الروايات الواردة عندنا هي ماذا؟ خذ بما خالف العامة، مضمون الروايات خالف العامة مو أقرب وأبعد. أحسن بلي. قال أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة، وهذا يناقض ما قدمتموه. ماذا قدمه السيد المرتضى؟ يعني أنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد، وهذا شاهد على جواز العمل من الطائفة بأخبار الآحاد. قلنا ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها إلى ماذا؟ إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل، وهو عمل الطائفة. أنت عمل الطائفة أمر مجمل يحتمل فيه هذا الوجه ويحتمل فيه ذاك الوجه، وحيث أنه توجد عندنا قرينة قطعية من الخارج على عدم هذا الوجه، إذن نحمله على الوجه الآخر. وقد علم كل موافق ومخالف، خب الموافق لعله يدعي لنفسه، أما المخالف كيف علم؟ قل مخالف، إذا تذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن العامة ينسبون إلينا أن الخاصة لا يعملون بحجية خبر واحد، هذه العبارة ذكرناها فيما سبق، أن العامة ينسبون إلى الخاصة أنه من مذهبهم عدم العمل بخبر واحد. أننا لا نعمل يعني. وأنا بدي أقول يعني ما التفت السوق شنو؟ بلي بلي هذه عبارة صحيحة، ولكن أنا بذهني ذيك كانت ذيك العبارة. أي بلي بلي هذه بلي هذا أنا. هسه الآن خلي اسمحوا لي هسه اسمحوا لي شيخنا. قال: وأما نسبة بعض العامة كالحاجب والعضدي عدم الحجية إلى الرافضة، حيث أن هؤلاء الحاجب والعضدي ينسبون إلينا عدم العمل بخبر واحد، هم نسبوا إلينا أن من مذهب الرافضة هو ماذا؟ عدم العمل بخبر واحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه تذكرون هناك في صفحة 115 وجه هذا المطلب، قال: مستند ما ذكره الحاجب والعضدي هو ما ذكره السيد، وإلا لو لم يقل السيد هذه النسبة ما كانت تامة بالنسبة إلينا. يعني بعبارة أخرى، التفتوا شيخنا، بعبارة أخرى لا يقول قائلون، لا يقول قائل لنا بأنه كيف تدعون الإجماع على حجية خبر الواحد عند الطائفة وقد اشتهر بين المسلمين عامة أن الإمامية لا تعمل بخبر الواحد. التفتوا، هذا تضعيف للإجماع. أنا بدي أقول دي يقول: وأما نسبة بعض العامة كالحاجب والعضدي عدم الحجية إلى الرافضة. أنا بدي أقول يعني الفتوى بعدم الحجية هل قد كانت قوية حتى أن الرافضة العامة واضح عندهم أن الإمامية لا يعملون بخبر الواحد، حتى مو كلهم بعضهم. المهم عدم العمل كان بهذا المقدار من الوضوح حتى أن العامة كانوا يعرفون أنه من مذهبنا. أنا بدي أقول في مقام ردي هذا، أنا بدي أقول، أنا ما بدي أقول تامة، أنا بدي أقول في مقام وكم ما تلتفتون. أنا أقول بأنه ما أريد أتمم هذه الدعوة، أقول هذه الدعوة باطلة، الشيخ ناقشها هنا. هو ده يعني نردها يعني، وأنا بدي أقول يعني نردها لا نقبلها. ياهو لا لا مو تمام، أنا اشتبه بلي. لا ذاك قبيل قلت أنا من فسرتها شكل كان نظري إلى هناك، ولكن الآن تفضلت في صحيح لا أقبل هذا، ولكن ذات أقول الدعوة ذيك يقول. فلهذا الشيخ هناك في صفحة 115 هو يقول: فمستندة إلى ما رأوا من السيد من دعوة الإجماع، بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة. هاي العبارة هذه التي أجرنا إليها هنا. قال: وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم، والسيد يدعي يقيس خبر الواحد إلى القياس. يقول: وكذلك نحن نقول في أخبار الآحاد. انتهى المحكي من كلامه في الموصليات. وهذا الكلام كما ترى يظهر منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد، يعني شيوخ الطائفة، إلا أنه قدس سره ادعى معلومية خلاف هذا العمل من مذهب الإمامية، عند ذلك ترك هذا الظهور لما قطع به، فترك هذا الظهور الذي مستفاد من شيوخ الطائفة، فترك هذا الظهور أخذا بالمقطوع عنده. ونحن نأخذ بما ذكره أولا وهو هذا الظهور الموجود في كلام كلمات الطائفة، لاعتضاد هذا الظهور بما يوجب الصدق. ما هو المعتضد؟ هسه القرائن بعد ذلك ستأتي. لاعتراضه بما يوجب الصدق دون ما ذكره أخيرا وهو قوله أنه مقطوع بعدم العمل من مذهب الإمامية، دون ما ذكره أخيرا لعدم ثبوته، أي ما ذكره أخيرا لعدم ثبوته إلا من قبله، يعني هذا الذي يدعي عليه القطع أن خبر الواحد كالقياس هذا فقط من طريقه جاءنا لم يأتنا من طريق آخر، وكفى بذلك، يعني أنه لم يثبت إلا من قبله كفى بذلك موهنا ومبعثا. بخلاف الإجماع المدعى من الشيخ والعلامة على حجية أخبار الآحاد فإنه معتضد بقرائن كثيرة تدل على صدق مضمونها، أي تلك الدعوة، وأن الأصحاب عملوا بالخبر الغير العلمي، ولكن لابد أن يكون في علمكم في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، نحن لا نقول بحجية خبر الواحد مطلقة، بعد على التفصيل الذي سنختاره، هسه خبر العادل يكون، خبر الثقة يكون، عمل الأصحاب يكون، هذا بعد نحن ومبانينا، وبعبارة أخرى يقول الشيخ نحن الآن بصدد بيان حجية خبر الواحد بنحو القضية المهملة، مو الآن بصدد بيان تعيين دائرة حجية خبر الواحد، وهاتان مرحلتان من البحث. الإخوة إذا يتذكرون في الحلقة الثالثة السيد الشهيد في الجزء الأول هناك أولا يبحث في حجية خبر الواحد ثم يبحث في دائرة حجية خبر الواحد، يعني أولا لابد نرى أنه يوجد عندنا دليل على حجية خبر الواحد أو لا يوجد، فإذا ثبت وجود الدليل على حجية خبر الواحد بنحو القضية المهملة الآن نأتي ماذا إلى دائرتها، هل تثبت لنا حجية خبر الواحد مطلقة أو تثبت لنا حجية خبر الثقة أو أضيق تثبت لنا حجية خبر العدل الإمامي. الآن نريد أن يقول الشيخ أنه نحن بصدد إثبات حجية خبر الواحد في نحو القضية المهملة لا دائرة الحجية. أنه هذا أحد الوجوه، لكنه ما أدري في ذهن الشيخ بلي أحد الوجوه هذا بأنه يلزم من إثباته عدم إثباته، بلي يلزم المحال، بل ذكرنا صحيح أحسنتم قلنا هذه كل الفروع شقوقا أجبنا عنها، ولكنه وجه آخر أيضا لضعفه هو هذا، وهو أنه هذه الدعوة التي يدعيها لم تثبت إلا من قبله، في قباله يعني من قبيل ما صورته لكم، وهو أنه يصير تعارض بين الحجة واللا حجة، لأنه هذا لم يثبت إلا من قبل السيد، وذاك ثبت من الشيخ المعتضد بالقرائن المفيدة للقطع أو الوثوق الشخصي. بس الآن ما هي تلك القرائن؟ قال فمن تلك القرائن ما ادعاه الفشي من المدعيات الموجودة في علم الرجال وفي قواعد الرجال، هذه هذا المدعى وهو تصحيح ما صح عن طائفة معينة من الرواة، أجمعت العصابة يعني الطائفة على تصحيح ما صح عن هذه الستة الأوائل، الستة الثانية والستة الثالثة، الستة الأوائل طلبة الإمام الباقر أو تلامذة الإمام الباقر والصادق، الستة الثانية تلامذة الإمام الصادق، والستة الثالثة تلامذة الإمام الكاظمي والإمام الرضا سلام الله عليه. إجماع العصابة على تصحيح ما يصح على هؤلاء، وقع كلام كثير بين الرجاليين بأنه ما هو المراد من هذا الإجماع، وأنه أساسا هذا الإجماع هل هو من الإجماعات الحجة الكاشفة عن الحكم الشرعي أو أنه ليست من الإجماعات، بحوث مفصلة في هذا المجال، ولكنه الذي يرتبط ببحثنا هذا المبحث، وهو أنه تصحيح ما يصح عن هؤلاء 18 ما هو المراد منه. هناك نظريتان، نظرية تقول بأن المراد من تصحيح ما صح عن هؤلاء، يعني تريد أن تقول أن هذا الإجماع قائم على صحة هؤلاء، عدالة هؤلاء، لا أكثر من ذلك، أن هؤلاء عدول، بعد إحنا لا نحتاج ماذا إلى توثيق خاص لزرارة، لمحمد بن مسلم، لصفوان بن يحيى، للبيزنطي، لعبد الرحمن بن يونس وهكذا، وإلا بعد هؤلاء ماذا يوجد في السند؟ لابد أن نرجع إلى القواعد السندية، إن كان ما بينهم وبين المعصوم لم يكن أحد ما بينه وبين المعصوم فالرواية مقبولة، وإن كان بينهم وبين المعصوم أناس لابد أن نرجع إلى قواعد الرجال لنرى أنهم من المقبولين، من الممدوحين، من الموثوقين، من العدول أم لا. هذه هي النظرية، ولعلها هي النظرية المحققة بين الأعلام من الأصوليين. النظرية الثانية تقول لا، سند الخبر إذا انتهى إليهم وكان صحيحا ما بعده بعد لا يبحث عنه. فإذا نحن همنا في الأخبار التي ينقلها هؤلاء ماذا؟ إلى أن نصل إلى هؤلاء، إن استطعنا أن نصحح الرواية إلى زرارة فما بعد زرارة بعد، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان مرسلا، حتى أو كان مسندا، تفترض مسند، ولكنه الذي نقل عنه مجهول بالنسبة إلينا. أساسا هذا الإجماع يدل على أن زرارة لا ينقل إلا عن ماذا؟ عن ثقتين. فأساسا هذا التصحيح يثبت لنا أنه ثقة، يثبت أنه يمكن الاعتماد على خبره، وهذا هو هذه النظرية الثانية. وعلى كلتا النظريتين لا تثبت المقصود، بل تكون قرينة على ماذا؟ على حجية خبر واحد، ولا تكون قرينة على مدعى السيء. أما على النظرية الأولى فواضح، وأما على النظرية الثانية فقط هذه الرواية، هذا الإجماع ماذا يقول؟ يقول أن أخبار الآحاد التي صحت عن هؤلاء بعد لا تبحث عن السند بعد ذلك، لا تقول لنا بأنها مقطوعة الصدور من الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لو كان الإجماع المدعى من الكشي هو أنه يثبت لنا قطعية الصدور وصحة الصدور فتكون قرينة على إثبات مدعى السيد، ولكن هذا الإجماع بناء على كلتا النظريتين لا تثبت لنا صحة الصدور، وإنما إما تثبت لنا عدالة هؤلاء، وإما تثبت لنا ماذا؟ عدالة الذين يأتون بعد هؤلاء أو وثاقتهم. فعلى كلا التقديرين هذا الإجماع يكون قرينة على صحة مدعى الشيخ، وهو حجية أخبار الآحاد المجردة عن القرينة. قال: فمن تلك القرائن ما ادعاه الكشي من إجماع الأصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة. طبعا هناك اختلاف أيضا في عدد، مو في عدد وإنما في أشخاص هذه الجماعة. فإن من المعلوم أن معنى التصحيح الذي ورد في هذا الإجماع المجمع عليه هو ماذا؟ هو عد خبره صحيحا. عد خبره صحيحا إما بالنظرية الأولى أو بالنظرية الثانية. هو عد خبره صحيحا ما معناه؟ بمعنى عملهم بخبره. فإما من باب أنه يدل على وثاقته ووثاقة من يأتي بعده، وإما يدل على وثاقته فقط. وليس المراد من التصحيح أو الإجماع على التصحيح لا القطع بصدور الخبر من المعصوم، إذ الإجماع وقع على التصحيح ولم يقع على صحة الصدور. أجمعت العصابة على تصحيحي مو على صحة ما ورد أو ما نقله هؤلاء. لو أجمعت العصابة على صحة ما نقله هؤلاء يعني يثبت لنا قطعية الصدور، يكون مؤيدا لدعوة السيد، ولكن الإجماع على تصحيح ما صح عن هؤلاء لا على الصحة. فالإجماع على التصحيح لا على الصحة. ثم يتنازل الشيخ يقول: لو فرضنا أنه مراد الإجماع على الصحة لا أنه إجماع على التصحيح، أيضا المراد من الصحة هو الوثوق لا القطع واليقين. ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أيضا الشيخ عندما يقول حجية خبر الواحد لا يريد حجية خبر الواحد مطلقا، وإنما حجية خبر الواحد الموثوق برواته أو الموثوق بروايته. قال: لا على الصحة، إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة. هذا أولا مع، ولو فرضنا أن الإجماع وقع على الصحة، مع أن الصحة عند هؤلاء على ما صرح به غير واحد من العلماء عبارة عن الوثوق والركون يعني الاطمئنان لا القطع واليقين كما يدعيه السيد من الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، إلا أن يكون محفوفا بقرينة قطعية على الصدور أو يكون متواترا. ومنها يأتي والحمد لله.